حديثة 1300 هجري أف حديثها وده حديث الدفرة لبحث أجري إيه تكرم تيدا حديثة إيكي جوان هرسي حديثة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم تا جغر موتيا جهنمي وقت أجري جهنمي بلافت بت فأفتوها مش هندي فبردوها بالماء بجهن تاي صار بكن قزي بكن اب آبي آبي الخو بكن آن الان يا خوب رشين آن بابج نبرسنگ خوب هكر توا يا گرم بكن.